ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره الله بذلك. والحي ذكره عليه الصلاة والسلام كما تقدم بألفاظ مختلفة، أنه قال يتبعن سنان قبلكم من قبلكم حذو القدة والقدة إلى آخر الحديث. وقوله هنا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فسر الجحر بالضم وهو المكان المعروف. في رواية حتى لو كان فيهم من أتى أمه علنية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وفي حديث آخر حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. صح بذلك الأحاديث، فأخبر أنه أن أمته ستفعل ما فعلت اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلافات. وهذا كما قال العلماء من علامات النبوة، أن الله سبحانه أخبره. والآن كما تعلمون حاصل في البلدان الحرية كما يقولون، الغرب كما يقولون أوروبا بكاملها ما عرفت أنسابها، لأنها حرية، ما هناك أي دليل على أن هذه أمه أو ما هي أمه. والمسلمون الآن حالتهم حال نفس المسألة، حرية. إذا بلغت المرأة 18 سنة هي حرة بنفسها، ما لا لأبيها يتدخل ولا أخوها ولا زوجها. وهذا الذي قاله عيسى السلام أنه سيكون وقع، ولا شك أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو لا يحين وحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. وقال غيره وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا. وهذا لا شك أن الآن المسلمون يعلمون من علماء ودكاترة وهو إلى آخره، ومع ذلك لا عمل، إنما هو الشهادات فقط والوظائف، إن كان حقا وإن كان باطلا. لهذا قال بكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، جهل، يعملون على جهل، لا يعرفون من ربهم ولا يعرفون من نبيهم، إنما تبع الهوى. لهذا كما ذكر سبحانه وتعالى في حالهم وحال كل جاهل يعمل بغير علم أن جزاء عند الله سبحانه وتعالى النار. يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فقال علماء هذا لما رأى عمر رضي الله عنه الرهبان والأحبار بهيئة عظيمة بكى. فقال الصحابة وما يبكى يا أمير المؤمنين؟ قال لا أبكي خوفا منهم، ولكن أبكي رحمة بهم. وتلا هذه الآية حيث أنهم يعملون على جهل. وهكذا من تعبد بعبادات غير مشروعة أو بعبادات قد تكون مشروعة ولا يعلمها، هي حق أم باطل؟ الحكم واحد، لأن كل إنسان يعمل بغير علم عمله مردود، كما قال الرسول رحمه الله في زبده وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. لو جاهل إما يهم مع الناس، إن أحسنوا أحسنوا وإن أساءوا أساءوا. كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. هذا على كل حال قال سبحانه وتعالى نفس الآية هذه أنهم خاشعون تاعبون، أقل خاشعة عامة ناصبة تصل نارا حامية. هذه آية عظيمة. وقوله سبحانه وتعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وليس بصنع ويحسبون أنهم مهتدون وليس بمهتدين. وكم وكم آيات. وهكذا كل صاحب باطل من بدع وخرافات وشركيات يعملون أعمالا غير مشروعة، ما هناك الجزاء عند الله وهو جهنم عذاب الله من ذلك، حيث أنهم تركوا الحق وتمسكوا بالباطل. ما كان حقا تركوه وقالوا هذا لا يصلح، وما كان باطلا اتبعوه وقال هذا هو الذي يقدم الناس إلى جهنم. وعلى كل حال قال رحمه الله فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون ما لا يعلمون. ففي هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين، يهود أو نصارى، بل المجوس كما تعلمون أن المجوس أنكروا الله كليا، قالوا لا خالق إنما هي الطبيعة، والناس اتبعوا وصدقوها اشتراكية ما اشتراكية، وهذا تقدم وهذا تقدم، تركوا الإسلام واتبعوا المجوس. النصارى عندهم كتاب كذبوا على الله وعلى خلقه، وهكذا اليهود، لكن المجوس لا كتاب لهم، اتبعوا الهوى، والمسلمون صدقوهم واتبعوا الهوى، تقدم ويتقدموا لجهنم، يعني تقدم ترك الدين وتقدم بالباطل إلى جهنم، لأنه يقول سبحانه وتعالى فما بعد الحق إلا الضلال، والضلال هو الكفر بأنواعه إن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وهذا كما قال حاسد. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ولا شك الآن بكثرة، ليس واحد فقط، من للعموم من دكاترة وغير دكاترة، لا دين ولا صلاة ولا صيام، ولك دكتور خلاص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي، ولا يفكر اليهود يقول لا إله إلا الله، بل بعضهم يقول محمد رسول الله، لماذا ما تتبعون؟ يقولون بعد مصدقين ومنكرين، وهكذا قريش كانت هكذا مصدقة ومنكرة، صدق بالله أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المنزل الغيث المحيي الأرض بعد موتها، ومنكرون عبادة الله بلا شيء كذا. لماذا تنكرونها؟ يعني قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرونها بعدم العمل، اللسان تشكر والقلب قد يشكر ولكن الجوارح ما تشكر. إذا لو من الثلاثة القلب باللسان والاعتقاد في القلب والعمل بالجوارح، وإذا لا إيمان، فمن لم يعمل وإن قال لا إله إلا الله فهو غير مؤمن بالله. لهذا قال رحمه الله هذا القول، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والعباد هم الجهال اللي يتعبدون يتعبد طول الليل حق ما يدري ماذا يقول، وطول الليل يمكن يتطوع ولكن ما يدري ماذا يتطوع، ويمكن النهار ما يصلي، لكن بالليل يهزون رؤوسهم بالذكر وبالشركيات والكفريات كما تقدم في المولد، ينادون النبي عليه الصلاة والسلام يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي، ولا يعرفوا ماذا يقولون. فهم على هذا يعني كما قال سبحانه في الكفرة كمثل ينعق بما لا يسمع، ينعق ولكن لا يدري ماذا يقول ولا يسمع ماذا يقول. قال وقضاه الله تعالى نافذ بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبق في علمه، لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة، تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلال، ولا شك يعني كليا لا، لكن قليل، يعني قال طائفة من أمتي، والطائفة القليل جدا جدا. ولهذا جاء في الحديث كما تقدم في صحيح مسلم أن الله تعالى ينادي آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يا آدم بصوت يسمعه فيقول لبيك، يقول إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال كم يا رب؟ قال من كل 1999، يعني واحد بالجنة والباقي 999 لجهنم. إذن الأمة المسلمة قليل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام ما مثلكم ومثل من قبلكم إلا كشعة بيضاء في على ظهر ثور أسود، شعرة واحدة على ظهر ثور أسود، يعني قليل جدا. وتعرفون كثير من المسلمين الآن كثير جدا، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل، لا صلاة ولا عبادة ولا توحيد ولا اعتقاد في الله ولا أبدا، إنما لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الحقيقة من طريق الشيطان، غرهم الشيطان بهذا وصدقوه واتبعوه وتركوا كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام فمن؟ ما في غيرهم إذا قبلنا، اليهود والنصارى. هو قال برفع اليهود إلى آخره، أي هم اليهود والنصارى الذين نتبع سنتهم. وقوله قال فمن؟ استفهام إنكاري، أي فمن هم غير أولئك. ثم إنه فسر ما هنا باليهود والنصارى، وفي رواية أبي هريرة في البخاري بفارس والروم، ولا تعرض، لأن قد يكون اليهود والنصارى عبارة عن الروم وفارس عبارة عن المجوس. والآن كما قلنا سابقا ما تركنا باب من المجوسية والنصرانية واليهودية إلا واحد أو أحد وهم زيادة على هذا، بل زاد بعضهم زيادة، يعني الآن المجوس تراجعوا بإشتراك حقتهم بالشيعية، والمسلمون متمسكون بالشيعية، يعني كأن المجوس أعقل من المسلمين أو من بعض المسلمين. وهذا إذا حاصل المحاربة بينهم والمقاتلة على الشيعية ما يبغونها، والمسلمون بسكم الشيعية إلا شيعية وشيعية ولا حول إلا بالله. وهذه المصيبة العظمى، كما قال بعضهم لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام، يعني هذا يسأل يجيبه بشيء وهذا يسأل يجيبه بشيء موافق على اختلاف المقامات. قال بحيث وقيل فارس والروم كانت تم قرينة للتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها كذا قال. ولا يلزم وجود قرينة، بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقا، والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، إذ المقصود التمثيل لا الحصر، يعني نكون مثلهم. وهذا آية قرآن ينتقد بهذا وآيات كثيرة، يا أيها الأمم لا تتخذوا يهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم ومن تولهم فإنهم منهم. والآن الحكم إليهم، ما هناك حكم إلى الله سبحانه وتعالى ولا حكم إلا بشر ضمن الله وإنه راجع. على كل حال قال وجه مطابقة الحديث للترجمة واضح، لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع ولا حول إلا بالله. ثم ذكر حديثا رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويل منها، وعطيت الخنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عام بعامة، وألا يسأل عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإن سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كما سمعتم من علام النبوة، أخبره الله سبحانه وتعالى وأعطاه كل ما يؤيد نبوته عليه الصلاة والسلام، وأخبر بهذا الخبر وأن الله سبحانه وتعالى زواله الأرض جمع أمامه من مشرقها ومغربها، وقال عليه الصلاة والسلام أنكم ستبلغون هذا المكان، وفعلا الصحابة كانوا صادقين بالإيمان وهكذا التابعون ومن معهم، لأنهم اتبعوا ناس صادقين، ومن يتبع صادقين سيكون صادقا مثلهم، لكن ما يتبع كاذبين سيكون كاذبا مثلهم، وهكذا فاسقين مثلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح مثل جليس بايع الطيب، إذا لم يعطيك طيبا تشم الرائحة الطيبة، هذا أقل شيء، والجليس السوء كنافخ الكيل إن لم يحرق ثيابك تشم الرائحة النتنة يصيبك من دخانهم. وهؤلاء الصحابة كانوا من مجالسين النبي عليه الصلاة والسلام، طيب كله طيب حق لا باطل، والتابعون جاءوا بعدهم ورثوا منهم ما ورثوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا كانوا منصورين لصدقهم مع الله سبحانه وتعالى وعملهم الطيب بما أمرهم الله ونهاهم، حتى كان النصارى والمجوس واليهود يطمعون في الإسلام لصدق أصحابه، صادقين عاملين تابعين خاضعين لله معترفين بحق الله وحق الإنسان، ما كانوا يعذبون أحد ولا يضربون أحد ولا وليلة، إنما هو الإسلام مهما كان، لا طمع في مال ولا طمع في جاه ولا بشرف، إنما هو الإسلام لإعلاء كلمة الله. الله نصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنصروا الله دعوا الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرهم الله وثبت أقدامهم أمام فئة، يعني أمام فئة 100,000، يعني 3,000 4,000 5,000، أمامهم 300,000، من الذي ينصرهم؟ الله سبحانه وتعالى، لا قوة ولا سلاح، إنما هو الإيمان بالله رضي الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه عندما يكتب للمجاهدين: إنكم تجاهدون عدوا أو أعداءكم وأنهم عصاة ولكنهم كثير عدد وعدد، إذا سويتمون بالمعصية غلبوكم، ولكنكم إذا كنتم مؤمنين مطيعين الله سبحانه وتعالى ستغلبونهم بإيمانكم بالله لا بقوتكم لأنها قلة. والله تعالى بيّن سبحانه عن الإنسان أن الأمة هذه إذا كان أولا كما تعلمون 100 يغلبون كم؟ 2000، وخفف الله عنهم 100 تغلب 200 2، تخفيف من الله سبحانه وتعالى. على هذا كانوا إذا منصورين بصدقهم وأمانتهم على الله سبحانه وتعالى، لكن الآن نقول بألسنتنا ما ليس بقلوبنا، وإذا قلنا بألسنتنا أيضا وقلوبنا لا عمل بجوارحنا، إذا أين الإيمان؟ لا صلاة ولا صيام، وكيف ينصرنا الله تعالى ونحن مخالفون لأمره ونهيه؟ لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، هذا لا ينفع إنسان، يضر الإنسان يجعله وراء وراء. هذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: إذا تبعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وأتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم. الآن حاصل، رضينا بالأموال وكثرة الأموال، والذي خشي عليه الصلاة والسلام بأنها ستكون فتنة لما قال: لا أخشى عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتتنافسوا وتهلكوا لكم. الآن حاصل، وهكذا يقول سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى. خلاص استغنينا عن الله، نعوذ بالله من ذلك، وتركنا عبادة الله وهو إلى آخره، ولا حمد إلا بالله. إذن الله تعالى أخبر بهذا. نعم، استغنى في الدنيا ولا استغنى مطلقا، استغنى في الدنيا إلى آخره، ترك دين الله سبحانه وتعالى وقال خلاص الله أعطاه، وظن أن الله أعطاه محبة فيه، لا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا يعطي الله من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة وهي الجنة من يعطي؟ من يحب، هو المؤمن بالله. أما الدنيا بسيطة، فقد أعطى الكفار أموالا بغير حساب وعافية وصحة وسلطة وإلك وحكمة وعلم وما أفادهم شيء. لهذا قال سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ليزدادوا كفرا بالله، يعني ما عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى. على هذا إذن الله زواله الأرض، جمعها له وقال: هذه الأرض يا محمد عليه الصلاة والسلام، مشارقها ومغاربها، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زويل منها. ولا شك ما قلنا حصل، فإذا كان بالشرق إلى الصين، وإذا كان بالغرب إلى خلف فرنسا، وإلى وإلى، هذا كله تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. وعدد الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب والأبيض الفضة. ولا شك أن الفرس كانت صاحبة فضة، والروم كان صاحب الذهب، أعطى الله المؤمنين هذا كله، ولكن استخدموها بطاعة الله وحده ولا شريك لا بمعاصي الله. أما الآن أعوذ بالله كما سيأتينا بآخر الحديث، الناس استعملوا أموال الله الذي أعطاهم إياها في المعاصي، إما في لعب وإما في لهو وإما في فسق وهجور من زنا وشرب خمر وإلى آخره، وهذا الذي حصل والحمد لله بالله. وإن سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، يعني السابقين كما تعرفون إذا عصوا الله بحاجة نبيهم عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم، فالله تعالى يهلكهم عن آخرهم، إما صيحة وإما ريح وإما إلى آخره، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: منهم من أغرقنا ومنهم من أخذ الصيحة ومنهم إلى آخره. لكن هذه الأمة إذن لا يمكن هذا، إنما التذكير كما تقدمنا يذكرنا الله بأشياء لعلنا نتعظ ونعود للحق. لهذا قال سبحانه وتعالى في المنافقين أنهم يفتنون كل عام مرة أو مرتين فقط ثم لا يتوبون ولا يذكرون. الآن الأمة هذه كم نفتن باليوم؟ مو بالسنة، باليوم. كم يقتل بشرق وغرب وجنوب وشمال؟ قاتل فوق المسلمين ذبح، وما هناك أي قلوب تتذكر ولا تتعظ. إذا كان المنافقون مرة أو مرتين، والآن نعوذ بالله أشد من المنافقين، لا مرة ولا مرتين بل مرات ومرات وكرات، يقتل بعضنا بعض، لا من اليهود والنصارى، من بعضنا البعض، وهذا حصل ولا حول إلا بالله. وكل إنسان أراد من أخيه أن يظلمه ويقتله ليأخذ كرسيه فقط، أما هناك إلا ما في إلا إلا سيعم شيء عام لكن قليل قليل. تذكر لأن الله تعالى ماذا قال في قوله يا عزيز: وما كان معذبهم أنت فيهم وما كان معذبهم وهم يستغفرون. ماذا؟ هذا يستغفر وهذا يكفر. إذا رحم الله بعضهم ببعض يؤخر. لكن هنا الأحاديث هذا كما ستسمع الآن أو قد سمعت قراءته: ولا وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني اليهود والنصارى والمجوس لا يسلطهم الله علينا، ولكن تذكير يذكر هنا ضربة من هنا وضربة من هنا وضربة من هنا وضربة من هنا، لعلنا نتذكر ما سأب ما يتذكر. إذا سنكون هكذا وهكذا نعد بالله إلى أن يأتي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ما هناك العد بعد إن شاء الله. أما الآن ما في فائدة. إذا من أنفسهم من غيرهم عدوا من سوى أنفسهم، أما منهم سيسد عليهم عدو، وهو حاصل الآن كما تعلمون. قال: فيستبيح بيضتهم، استحلها يعني كامل أراضيهم وديارهم وإلى آخره. هذا لا يمكن من يهودي ولا نصراني، لأن كما قلنا سابقا أن اليهودي إذا طلب من المسلم الكفر سيقول اليهودي لا يمكن نتبعه، وإذا جاء الشيوعي قال تكون شيوعيا نقول هذا شيوعي كافر، إذا جاء نصراني وقال كن نصرانيا سنقول له هذا كافر، لكن جاء مسلم وقال كن عابدا لغير الله صدقنا واتبعنا من بعضنا بعض هكذا. أما اليهود والنصارى كما قلنا سنكذبهم لأنهم يهود ونصارى، لكن يأتي واحد من المسلمين سيد كما يقول شيطان من شياطين الجن أو الإنس يقول لا أنا سيد من رسول الله، عليكم بالذبائح لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله واعبدن الأموات وكل شيء بيد الأموات للأولياء، الأرزاق والجبال والأشجار والأحجار والأمطار كلها بيد الأولياء، صدقنا واتبعنا ما نكذب ولا نسلم. كيف مسلم يكذب خصوصا دكتور أو سيد أو شريف؟ هذا أشد وأشد. إذن فعداوة الإسلام كما في الحديث هذا أشد عداوة للمسلمين والإسلام، وهذا حاصل الآن كما تعلمون. يؤلفون الكتب في الدعاء لعباد غير الله، ما يوجد عندنا هنا بحال في الحرمين الشريفين كتب تؤلف وتوزع سرا ليعبدوا غير الله، لا صدق هؤلاء، هؤلاء ما يحبون الأولياء، هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن الحديث صادق، يعني الإنسان كما قلنا لا ينطق عن الهوى، حصل ما حصل الآن من المسلمين بعضهم بعض، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإن ربي قال يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لا يمكن يرد، لا رد لقضاء الله، لكن الله سبحانه وتعالى يخفف بسبب الأعمال الصالحة ويؤخر لعل التوبة تحصل ويذكر لعل نتذكر أو نخشى وإلى آخره. إذا كان ما هو التذكر ولا استعاض ولا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ما هو نقل الهلاك. الدعاء ما يرده لكن يخفف يأجله يأخر إذا أجل أراده الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء عاجل أو آجل أو دافع. فالعاجل يعجله الإنسان ليمتحنه أيضا لينظر هل هو صادق ويستمر بدعائه وعبادته أو يستقبل ويقول انتهينا، أو يأخره أيضا لأجل الحكمة أرادها سبحانه وتعالى ليختبر إذا العبد هل سيستمر في الطاعة والدعاء أو يقول دعوته ودعوته ما يفائده، وقد يكون عند الله سبحانه وتعالى دافعا عنه مصائب تنزل عليه والله تعالى يرفع بدعائه أو يأجل من القيامة في الحديث ما في معارضة. وقال: وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، هذا لا يمكن، لكن التذكير كما قلنا يذكر مرة خسر ومرة زلازل ومرة ومرة ومرة ومرة ومرة قحط الآن ومرة غلا ومرة بسبب الذنوب، هذه أشياء تذكير لعله يتذكر أو يخشى، كما قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليه الصلاة فرعون فقال قد لينا لعله يتذكر أو يخشى، يمكن يتذكر في تذكر والتعظ هداه الله أو يخشى، وإن لم فإلى جهنم. هذه أشياء لعلنا نتذكر كما قلنا في الآية سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب أصحاب العقول، بهذه القصص القديمة لماذا أهلك الله السابقين، لماذا عذبهم، لماذا لماذا لماذا. هذا إذا كانت القلوب صحيح أصحاب عقول، لكن أين العقول الآن كما ذكر سبحانه بالكفرة: لهم قلوب لا يفقهون بها ولا معين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، إذا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا ينطبق علينا الآن عز بالله لأننا سمعنا وعصينا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا كما قال ابن إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا, قولوا سمعنا وأطعنا, يسمعوا نقول سمعنا وأطعنا, وأطعنا وإلا كما قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكافرين يذكروا بآيات ربهم خروا عليه صما وعميانا, والمؤمن لا لم يخر عليه صما وعميانا بل يسخر عليه يسجد يخضع ويدل سامعا بصيرا كيف الأمر وكيف النهي ماذا أعمال ماذا أنتهي بصير, لكن إذا كان أصم نعوذ بالله لا يسمع ولا يبصر هذه مصيبة والحاسن نعوذ بالله. إذا نقول هنا ولا أصد عليهم عدوا من سوى أنفسهم هذا نفذه سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم, لكن قال بسمعته ولا يجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلكوا بعضا من بعضنا البعض, أما من اليهود والنصارى لا, وإن كان كما قلنا يحصل تذكير يحصل لعل لعل لعل ولكن هناك تذكر ولا هناك إلا مكان المسلمون بعضهم بعض الآن يهلكوا بعضهم بعضا وهذا حاصل, هذا يريد بلاد هذا وهذا يريد مال هذا وهذا يريد عداوة هذا وهذا إلى آخره, وهو حاصل من بين المسلمين بعضهم من بعض وهو كما قلنا حاصل, قالوا يسمي بعضهم بعض مع أن السبايا بالكفرة ليس المسلمين, فالمسلم إذا غزى على أخيه بعداوة لا يحل ماله ولا يحل عرضه ولا يحل سبيه ولا يحل قتل الهارب ولا قتل المأسور ولا إلى آخره, ولكن كما تعلمون حاصل لحظة إلا بالله بزيادة وزيادة وزيادة كما قلنا في الحديث شنو من قذكم حذر القدة بالقدة حتى دخلوا جحر ضب من الخلطون زيادة على هذا أيضا نكون اليهود والنصارى ما دخلوا جحر ضب لكن نحن سندخل لأنهم كما يقول بعضهم كان أول كما تعلمون واحد يصيح ينادي كما قلت يا حسين لازم أن نحذو حذو الغرب حذو القدة بالقدة حتى نساويهم ونكون مثلهم, الآن زدنا عليهم قالوا كافر هذا غير مسلم, الآن دعاة المسلمين ينادي المسلمين للكفر وما هناك أي ممكن, هذا يحل محرم الله وهذا يقول لا بأس بدين اليهود والنصارى وهذا يؤلف كتاب يقول دين النصارى ودين اليهود حق لا باطل وأنه دين الإسلام لا فرق بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية, مسلمين عقلاء لكن ما هم عقلاء مجانين يساوي بين الإسلام وبين الكفر وأنه لم يبقى من أديان لثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية, والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخر خاسرين, هكذا واحد يأتي المدينة هنا يبيع كتب يبيعها بالحرمين الشريفين من نفس العنوان, الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلامية, فنصحت قلت خاف ربك يا شيخ اتقي ربك في بلادك كفر بيع بلادك لكن هنا إيمان إسلام كيف تبيع المسلمين هذا الكتاب يعني يصدقون اليهود والنصارى أنهم على حق, هذا هو علم المسلمين الآن يحاربون بعضهم بعض ويهلكوا بعضهم بعض إما بالدعوة إلى غير الله وإما بالتنصر وإما باليهودية وإما المجوسية وإما وإما حاصل الآن ولا حول إلا بالله, هو جاء هنا ونصحته واختفى والله على فين بعد, أما قلت له هذا حرام لا يجوز بيعه وإذا أبى كنت سأبلغه لكنه أخذ وجيبه راح ما يبيع إيش يهمه لأن في غير البلاد السعودية الكفر يباع بالشوارع ما هناك أي منع كفر, من يبغى الكفر من يبغى اليهودي النصراني ما هناك أي منع يمنع من يمنع لا حكومة تمنع هي نفسها شيوعية أو يهودية أو نصرانية, وإن كان العلماء خدموا النصارى واليهود بهذه الأشياء كلها حتى قال بعضهم عندما سجن للتلمود الذي هو نظام اليهودية قال وإني لا أريد الطعن في التلمود ولا في اليهود فإنهم إخواننا وأصدقاؤنا, إيش تقول بهذا هكذا مقدم بالمقدمة إخواننا وأصدقاؤنا وأن التلمود حق إنما قصدي يبين حقيقته فقط, هذا هو علماء المسلمين الآن, إذن يهلكوا بعضنا بعض الأشياء هذه كلها سواء بالدعوة سواء بالقتل سواء باللسان وإلى آخره أو بالكتابة, ورواه البرقاني في صحيحه عنده كتاب سماء صحيح البرقاني جمع بين الحديثين بين الصحيحين, وزاد وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين, وهذا الآن حاصل لأنهم ما همهم دين ولا همهم شعب ولا همهم رعية, همهم يأخذ كرسي وانتهى إن شاء الله يكون يهود أو نصارى, وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إليهم القيامة, وهذا حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قتل ما هناك للقتل والنهي والفسوق والفجور ما هناك أي تذكر بالإسلام لا إسلام أبدا إلا باللسان فقط دون غيره, بل بعضهم يصرح بالكفر كما تسمعون بالإذاعات الآن أن دينه وأن كتابه وأنه أخير من كتاب الله, إذن هل هذا بعد الكفر؟ ما هناك كفر بعد كفر صراح ومباح. وما هناك أي ينصحون لا عالم ولا طالب ولا جاهل. فالجاهل يفرح ينبسط والطالب يفرح بشيخه إنه أفتى بأن هذا حلال. وما هناك إلا اتباع الهوى. وهذا حاسب والحمد لله بالله. وكما قلنا النبي عليه السلام لا ينطق عن الهوى. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا حاصل. يعني تفتش المسلمين الآن في كل بلد الإسلام ليس خاص بلادهم بلاد أن الشرك بالله 99%. واحد يمكن يقول لا هذا حرام هذا شرك والباقي لا. إذا قال شركا يا ويلة سيضرب أو يقتل أو يعلم على الحكومة أن هذا مشوش أخذ الحكومة وسجنه. الحكومة ما همها، همها سيطرة على الناس وأن الناس يقول يهود ونصارى من قال لا هذا حرام خذوه فغلوه ثم الدحين صلوا. هذا حاصل الآن بكل يد المسلمين إلا هنا والحمد لله سبب بفضل الله ثم بفضل العلماء والحكومة. وإلا كان هكذا قبل الحكومة هاي. الكفر بالشوارع ما هناك أي مانع منه ولا إلى آخره مع أنه أشراف ليس في يهود ونصارى. أشراف الشريف فلان والشريف فلان. ولكن الشرافة ما هي؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. ما هناك إلا الذبائح لغير الله والهتاب غير الله والاستعانة بغير الله والدعاء إلى عبادات غير الله لأنهم أشراف وسادة وكذا وكذا إلى آخره. وكما قلنا يصدقون لا يكذبون بخلاف اليهود والنصراني والمجوسي يكذب. لكن المسلم كيف يكذبه المسلم؟ لا يمكن. هذا عالم كبير وجليل وشريف وسيد أيضا دكتور لا يمكن يكون يكذب. وهذا الذي حصل والحمد لله بالله. إذن على كل حال لا شك كما قلنا الشرك الآن كثير جدا جدا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمة السوداء على صخرة صماء في ظلمة الليل. من يعرف النملة السوداء على صخرة صماء؟ لو كان لها صوت يمكن أن يسمع لكن صماء. ثم الليل ظلمة من ينظرها؟ إذن خفي جدا جدا. ولهذا بعض الدجالين من هذه الأمة الآن مسسرين وغير مسسرين يقول لا ما في شك في الإسلام. طيب شك بين باليهودية والنصرانية ولا المجوسية أولئك كفار. لكن الشرك ما هو الشرك في الأمة هي هذه الإسلامية. الشرك معنى أنه يعبد الله ويعبد غيره هذا هو الشرك. سمي أهل مكة مشركين إن كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. إذا طافوا البيت وحجوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكه ولك تملكه ما ملك صغير ضعيف مسكين. ما قلنا لأن الأصنام تملك السماوات والأرض وأن الخير بأيديهم والرزق بأيديهم قال لهم تملكه ما ملك ضعيف مسكين. لكن الآن نقول لا الأولياء اللوح المحفوظ بأيديهم والله ما له قيمة عندهم عبد الله. الصرف لكم هو الأولياء ما فتح الغيب بأيديهم والرزق بأيديهم والحياة بأيديهم والموت بأيديهم. إذا كانت قريش عاقلة بالنسبة تعود الله ثلاثا وتكفر ثلاثا سموا مشركين بهذا. لهذا كما تعلمون كانوا يحجون وكانوا يصلون ويصومون عادة أبائهم وأجدادهم لا يعلمون حقا من باطل. سماهم الله مشركين سماهم كفرة. نحن الآن لا إله إلا الله الحمد رسول الله. طيب تقول لا إله إلا الله وقلت يا رسول الله أو يا ولي الله ما الفائدة قلت لا إله إلا الله ما استفدت شيء. قلت لا إله لا معبود بحق إلا الله وقلت يا ولي الله ويا رسول الله ويا ولي الله ويا ستة ويا خمسة ويا بدوية دسوقية يا فلان يا فلان. أي أين لا إله؟ لا إله معنى تنفي جميع ما عبد من دون الله وتثبت العبادة لله. قال إلا الله نفي وإثبات. فمن لم يثبت بعد النفي لا إسلام له. فهم يقولون لا إله إلا الله. يمكن صاحب السلحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألف حبة يفرها واحدة واحدة ولا ما ينتهي يمسح السلحة على وجهه يا رسول الله يا أولي يا الله. هي بهيمة لا يفهم ماذا يقول. وكما قلنا في الآية الله نعى عن الكفرة أنهم ينعقون ما لا يسمعون وهذا ينعق لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يدري ماذا يقول. فأبو جهل أكفر خلق الله عرف معنى لا إله إلا الله وقال أجعل آله إلها واحد إن هذا شيء عجب. وهذا فرفر السبحة يده ولا يعرف ماذا يقول يهدي بس يهدي يهدي يهدي حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يدري ماذا يقول. هل أن حاصل من سادة من صوفية وغير صوفية مقر صوفية فقط غير صوفية انجرف وراءها السلحة بيده إلى النهار يلعن أبوه يلعن جده قال له سلحة بيده يلعن أبوه يلعن دينه يمكن أعلم اللي يقول وما يظن سيكفر بالله سبحانه وتعالى، وسيب بيده يفرفرها، لكن هل يعلم ماذا يقول؟ لا أبدا ولا يدري. فالله تعالى ذكر في الكفرة أنهم كما قلنا ينعقون ما لا يسمعون، وهذا ينعق ما لا يسمع ولا يدري ماذا يقول، وهكذا. ولا حول إلا بالله. إذن هذا الشرك الحاصل عن كثير، من ذبح لغير الله، من استعانة بغير الله، من دعاء غير الله، دائما دائما يا ولي الله يا فلان يا فلان، إن قام قال يا ولي الله، وإن جلس قال يا ولي الله، وإن تزحلق زاد كفرا، وإن أصابت مصيبة أبعد وأبعد. وتعلمون أن قريش ما كانت تشرك اللي بالرحى، أما بالشدة كانت ترجع إلى الله، ترجع إلى الله، تعترف بالله، كما ذكر الله عنهم في البحر وغيره وغيره. إذا أصابهم الضر فإليه يجأرون، إذا حال لهم الموج وظن أنه واقع بهم دعوا الله مخلصا له الدين، لأن أنجيتني من هذا لنكن من الشاكرين. أين هو الآن؟ أبدا، إلا يا ولي الله ويا خمسة ويا ستة ويا فلان يا فلان يا فلان، لا رب لهم بالحقيقة. ولهذا قال بعض العلماء أن الصوفية وليدة الشيعية، الشيعية أنكروا الله، قالوا لا رب، لا خالق إلا الطبيعة، والصوفية قالوا لا رب إنما هو الأولياء حكما، وليه كان دقن ودقن وأولياء حكما حكما، على الله أنه لا بيده شيء، ولا كل أشياء بيد الأولياء. إذن هم مشركون وإن قالوا لا إله إلا الله ما أفادهم شيء، لأن الإسلام لا ينطق عن الهوى، وإن قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، قال أن حاصل ولا حول إلا بالله، وحتى تعبدوا فئام من أمتي الأوثان، والأوثان جمع وثاق ما تقدمنا، من شجر أو حجر أو قبر أو تراب أو إلى آخره، فكثير من الناس يتمسحون بالأشجار، يتبركون بالأشجار، يقطعون ثيابهم، يعلقون بالشجرة، يشكون عدوهم. يعني بعض البلدان الشجرة على القبر، على قبر الولي، ما يستغيث بالولي، يستغيث بالشجرة أولا، يقطع ثيابه ويعلق على الشجرة، شكية تقدم شكوى، لتقدم الشجرة شكوى إلى القبر. شوف العقول، إذا كان القبر ما يسمعك يسمع الشجرة، كيف يسمع الشجرة ما يسمعك أنت؟ جهل، هذا الحال معلوم، معلوم شجرة شكاوى خروق معلقة، وكان أولها النوافذ حق الحرم كلها خروق، وحبال سلاسل من الشيعة وغيرهم وغيرهم، يعني والبقية كذلك، جدران البقية بالسلاسل هذه كلها معلقة بخروق، إذا قطع الخروق وعلقها شكوى لها البقية. يا أخي أهل البقية إما أن يكون يهود أو نصارى أو مسلمين، منافقون في أبنص البقية، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في البقية، وقدمنا عليه الصلاة والسلام بنفسه واتبل في فيه ولبسه جبته وأثار عليه التراب، رئيس المنافقين، تعلق خرقة على الشجرة على الحديد، تقول يا أهل البقيع أغيثوني، يا أسفة على الإسلام، ضيعوا الإسلام وقالوا مسلمون، وهكذا. يعني لولا الله ثم الحكومة تباعدهم عن القبور، وإلا يتمرقون فوق القبور، هذا يأخذ تراب جيبه، وهذا يأخذ كذا، وهذا يتمسح بالقبر، مع أن التمسح بالقبور كما قال الغزالي وهو صوفي كبير، قط من أقدار الصوفية أن التمسح بالقبور والأحجار والأشياء والحديد عبادة اليهود والنصارى، هكذا قال في حياة علم الدين. ولكن من يسمع؟ لا حياة لمن تنادي، وإني لله وإني لا أجمع. والسبب كل علماء السوء من دكاترة وغيرهم وغيرهم. إذن هذه الفئام ستكون تعود الأوثان، إذن الأوثان هي كما قلنا ليس هي أحجار من الشارع كما يقول الفسقة من المفسرين، إن قريش كانت تعود أحجار، طيب هم يعودون أحجار وأنتم تعبون أموات رجال، وليس أحجار ولا رجال، ما الفرق بين الحجاب والرجل؟ قد يكون يقول فاسقا يهودي نصراني، كما هو الآن حال كثير من المسلمين يبنون قباب على يهود وعلى نصارى، وجد جثة في ساحل البحر أخذوه قالوا هذا غريب، هذا ولي من أولياء الله، بنوا عليه مسجدا يتكلف $80,000، بعد ساعتين ظهر أنه يوناني صياد، لفظه البحر، غرق وسط البحر، لفظه للساحل، قالوا هذا غريب، يا غريب يا غريب، هكذا الشيطان يفعل، جهل عظيم، لا عالم ولا طالب ولا جاهل، ما هناك إلا عباد غير الله، كما قال سيدنا أنه سيكون في أمتي يعبدون الأوثان، وهذا حاصل، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنهم نبي وأنا خاتم النبيين، وهذا قد حصل، وإلى الآن النبوة موجودة في أمريكا، هذا نبي وهذا نبي، حتى واحد كان معنا في الجامعة الإسلامية هنا أخذ دعا النبوة، أخذ كتبه ورمى بها، بالشوارع قال ما بغاها خلاص إن أخاه نبي. يا شيخ اتقر ربك أنت طالب علم. قال هو نبي خلاص أروح أتبعه يكون يمكن يكون نبي مثله. شوف الشيطان أخذ موسى الجامعة ويأخذ كتبه على الشوارع يبيع أبو عشرة بريال واحد وخذ خذ ما نبغى ما. يا شيخ أمر ربك صار زي المجنون خلاص أخو نبي وخرج وخرج فعلا الشيطان أخذه مع أخي. هذه مصيبة هذه مصيبة. وهذا القادياني يعني أحمد كما قال أنا أسلم اسمه محمد قالوا هذا اسمه أحمد. إذن الله قال ما بعده نبي لكن هذا اسمه أحمد إذن هو نبي. وهكذا ظل الناس بالطريقة هذه. إذن كما قلنا عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى يعني هو الوحي الوحى وأنا خادم النبي لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الأمة قليل الطائفة قليل جدا جدا. والإنسان مهما كان إذا كان على هذا عليه أن يصبر وندعو إلى الله وحده لا شريك له ولا يخاف الناس ولا يبالي سينصره الله مهما كان أقل منصورة لأن ما دعا الحق سينصره الله اليوم أو غدا أو بعد غد ولو يوم القيامة. إن لنصر رسلنا والذين آمنوا متى في الدنيا والآخرة. في الدنيا سينصرهم إما بقتل العدو أو بالغلبة عليه ويوم القيامة سيقفون أمام أممهم الفاسد إلى جهنم والمؤمن إلى الجنة. هذا هو النص الثاني. والله تعالى لا يخلف وعده أبدا ولكن الإنسان عليه أن يتحمل الأذى من أمه من أبيه من زوجته من ابنه من ملاخه ولا يبالي ويقول عجزت عن زوجتي وعجزت عن ابني وعجزت. لا هذا عبارة عن عيب عن إنسان يقول عجزت وهو رجال قوي قوي الذاكرة قوي العقل قوي الجسم قوي العزيمة تذيبك زوجتك تقول لك أنا عجزت عن زوجتي أرجع لك أقوم عليها أولادك تحت يدك أضربهم العصا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تضعوا العصا عن رقابكم العصا معك في يد دائما أبدا تخويف وتهديد. زوجة وزوجة أمر الله بذلك أن تعظها ثم تهجرها ثم تضربها ما تدق على هواها لا صلي ولا صوم أو تبغى على هواها. لا يقول عجزت والله ما استطعت. هذا عيب على الإنسان يقول عجزت. إنسان قوي الله أعطاك قوة وأعطاك عزم وأعطاك يعني قدرة من الله تعالى تقول أنا عجزت عجزت. وهذا كل هذا حديث كله كما ذكر عليه الصلاة والسلام وهو حديث شريف جليل عظيم يبين فضل النبي عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى وأنه أعطاه هذه الأشياء كلها وأخبر بها وهي الآن واقعة. قال عليه الصلاة والسلام قابه زوال الأرض. قال التورشتي زوية الشيء جمعته وقبضته يريد به تقريب البعيد منها حتى طلع عليه اطلاعه على القريب وحاصله أن الله طواله الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة نظرة. وقال قرطبي رحمه الله أي جمعها لي حتى أبصرته ما تملك أمتي من أقصى المشارق ومغارب منها. وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراكا بصره ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة وأخذ يخبرهم عن آياته وينظر إلى آخره. وكما قال إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ويحتمل أن يكون مثلها الله تعالى مثلها الله تعالى له والأول أبله. ولا شك أنه عندما سلم إلى بيت المقدس وأصبح الصباح يخبر بمكة أنه ذهب إلى بيت المقدس تعجب الكفرة ما أنكروا على رجل السماء عارفين أن الله بالسماء له قدرة لكن كيف يذهب إلى بيت المقدس ويرجع بليلته وينسبت حوالي شهر زيادة. فقال إذا نحن عارف بيت المقدس كان تجارا صف لنا شوارعها وكذا وكذا وكذا. قال مرحبا. فالله تعالى أعطى بيت المقدس أمامه فصار يصفها دارا دارا زقاقا زقاقا. هذه معجزة لكن ليس تجارة زيادة المسلمين يقولوا كالنبي يعرف الأشياء كلها والله يطلع عليها وأن كرامة له. لا هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام. والولي إذا كان وليا صحيح كما تعلمون الولي من هو عند المؤمنين التقي المؤمن التقي الذين آمنوا كانوا يتقون هم الأولياء. لكن الصوفية لا الأولياء عندهم الدراويش المجانين هنا يشخون على أنفسهم ويمشون عريانين بالشوارع هذا هو الولي عندهم يتمسحون ويتبركون. لو كان كل شخان فهي بركة لأنه ولي أو لا يصلي ولا يصوم هذا الولي عند الصوفية. لكن المؤمنون عند الله سبحانه هم الأولياء كما قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله خاف عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا صحيح من كان مؤمنا بالله متقي الله هو ولي الله ومن كان مؤمنا غير متقي ولي الشيطان وهكذا. إذا على هذا فالله تعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم معجزات عظيمة، شق القمر كما تعلمون جعله نصفين، ثم وآيات كثيرة، لهذا الله تعالى خصه بخصائص دون غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله إن أمة سيبلغ لهم ملكها ما زوي لي منها، قال قرطبي رحمه الله هذا الخبر وجد بخبره كما قاله، فكان ذلك من دلائل نبوته وذلك إلى آخره. وعلى كل هذا الشيخ أن القحط وعدم الأمطار هلك للإنسان، ولكن كما قلنا تذكير يذكر الله المؤمنين، فإن تابوا ورجعوا إلى الحق انتفعوا بهذه التذكرة، ما تابوا ولا رجعوا ما استفادوا شيء. الغلا حاصل والقحط حاصل والكفر حاصل والزندقة والإلحاد حاصل، كله ما هناك توبة إلى الله ولا رجوع إلى الله، والتذكير حاصل يذكرنا الله تعالى يمكن كما قلنا بكل يوم، لا بكل عام كما ذكر المنافقين بكل عام مرة أو مرتين، نحن بكل يوم تذكير، يوم يقتلون أربعة يوم خمسة يوم ستة ويوم عشرة ويوم عشرين من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ما هناك أي قوم تذكر أبدا. وعلى كل حال هي قلوب ميتة عاد بالله. لا لا يعني يجي عام يهلكون بكاملهم، أما سنة الله الطريقة وهو الدين، دين الله سبحانه وتعالى هو سنته كما قال لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم. وعلى كل حال قولوا من سوى أنفسهم أي من غيرهم يعني الكفار. وقالوا يستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسعد العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازه من البلاد والأرض، ولا يجتمع عليهم كل من بين الأقطار الأرض وهو جوانبها، وغير بيضتهم معظمهم وجماعتهم. قلت وهذا هو الظاهر، لأن كثير من المسلمين تحت النصارى واليهود، لكن هل أخذ المسلمين عامة؟ القلوب صحيح لحقتهم عامة إلا قليل، إن كانوا كما قلنا في 101 والله أعلم، لكن يمكن بالألف واحد كما في الحديث 999 بجهنم واحد بالجنة. الآن كما تعلمون الناس منجرفون وراء اليهود والنصارى والمجوس، ما تركوا باب اليهودية والنصرانية والمجوسية إلا وهم داخلون فيه، بل فضلوا على الإسلام وقالوا الإسلام حجر عثرة في الطريق أخرنا، وسيتقدموا إلى جهنم، لا ما أردوا الجنة أردوا جهنم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ما مثلي ومثلكم إلا كرجل أوقد نارا في الليل فجاءت الخشاشيف والحشرات تتحابط فيه وهو ينوشها وعجز عنها، وأنا ماسك بعجزكم وأنتم تفلتون علي إلى النار. واحد واحد هذا حاسب، يقول اعملوا ولا بلاش ما نعمل، لا تعملوا قل إلا نعمل، وكأن التكذيب حاصل إن أمرا وإن نهيا، هذا حرام قالوا حلال جائز، قد أحله الشيخ المفتي الأكبر وقد أحلت الحكومة، لو كان حراما ما أباحت الحكومة، هذا أنا حاصل. بس عليهم يقول حرام، يقول لا بلاش من حرام، إيش حرام حرام، هذا تشديد للناس خلاص جهنم جهنم، هذا لا نحمد الله حاصل نعم بالله في بلدان المسلمين عامة لا خاصة إلا قليل ما شاء الله. ثم قال رحمه الله قوله إن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه نافذ لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، بل كل جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار طوعا وكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا راد لما قضيت. قلت الظاهر أنه سواء في ذلك المبرم والمعلق والمعلق، يعني قد يكون مبرما حالا وقد يكون معلق إلى أجل، ولا شك أن الله تعالى كما قلنا قد يؤخر العذاب لينظر هل هناك عودة إلى الحق أو لا، إن عادوا الحق رفع الله عنهم العذاب كما رفع الله عن قوم يونس عندما وعدهم يونس عليه الصلاة والسلام بالهلاك بعد 3 أيام، كانوا عقلاء فكروا وقالوا إذن هو نبي حق، الآن العلم سيتيكم، إذن ماذا نفعل؟ قالوا اجمعوا أنفسكم وأولادكم وأهلكم وبقركم وغنمكم واخرجوا إلى الصحراء وعجبوا البكاء، فخرجوا وعجبوا البكاء تائبين إلى الله، فالبهايم تصيح والأسفل تصيح وهم يصيحون رحمهم الله، رجعوا إلى الله. أما الآن أين نحن من هذا؟ ما في رجوع ولا توبة ولا تذكر، وما هناك إلا الهلاك نعوذ بالله، نسأل العفو والعافية. على كل حال قال فالكل لا يرد، فإن ذلك إخبار عن عدم الرد لجنس القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك مطلقا فأجيب بهذا واستجاب له دعاءه ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدو. إذا يوجد الشرط المقتضي جاء العدو. ما هو المقتضي لهذا؟ هو العصيان والمخالفة والزندقة والإلحاد وإلى آخره. لما كان الشرط غير موجود حصل الموجود. أنا قولك إن فعلت كذا لن يكون كذا أو إن فعلت كذا لن يكون كذا ما فعلت. لكن لو وجد الشرط وجد المشروط فقد الشرط المشروط موجود. ما هناك توبة وصدق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا تاب إنسان وأصلح نفسه وبين غيره تاب إلى الله تاب الله توبته، وإلا لا توبة للإنسان عز بالله من ذلك. قوله هنا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره، أي حتى يوجد ذلك منهم، فإن وجد فإنه سلط عليهم عدوهم من الكفار فيستريح بجماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة ولا كل حياة. لأن كما تعلمون أراد المسلمون بعضهم يهلكوا بعض لمن يستعينوا بالكفر، يعني الكافر لا يستطيع، لكن المسلم يقول تعال افعل وافعل وافعل جاء من سبب المسلم. إذا الله تعالى ما سلط اليهودي على المسلم، لكن المسلم على المسلم سواء بيده أو بغيره، وهذا حاصل ولا حول إلا بالله. وإني الله وإني راجعون. ثم أيضا تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط. وكذلك وقع في أن هذه الأمة جعل رأسها بينها، اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو، واستولوا عليهم كما وقع ذلك في المئة السابعة في المشرق والمغرب، فاختلفت ملوك المشرق وتخاذلوا، واستولى التتار على غالب أرض خراسان وعلى العراق وديار الروم، وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار. وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا، واستولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس والجزر القريبة منها فهي في أيديهم إلى اليوم، بل استولوا على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها منهم صلاح الدين ابن أيوب رضي الله عنه ورحمه. هذا حاصل صحيح. يعني تقرأ تاريخ الشرق تتعجب كيف دخل المسلمون إلى ذاك البلاد، ثم كيف تقاصروا وأخذوا اليهود النصارى والمجوس. المغرب كذلك كيف انتصر المسلمون حتى بلغوا إلى وراء خلف فرنسا، جعلوا فرنسا خلفهم، ثم تراجعت أخذها اليهود والنصارى بسبب المسلمين الفاطميين السادة أبناء فاطمة لعنهم الله وقتلهم وأهلكهم الله قد أهلكهم، سلموها للكفرة بأدنى حاجة، استباحوا ملء أموال المسلمين واستباحوا المحرمات من الأعراض وغيره وغيره، قالوا نحن أولاد فاطمة، فاطميون موحدون وعبيديون وكذا وكذا، سلموا جميع الأراضي المغرب لليهود والنصارى. والآن كما تعلمون هي معهم، من يستطيع أخذ منهم شبر واحد، إذا تقدمت شبرا سيأخذ عليك 100,000 كيلو، مو شبر واحد بدل الشبر 100,000 كيلو. وهذا كله الذل الذي سلط الله علينا، حيث أننا تركنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واعتمدنا على هذه الأشياء الدنيئة التي هي ماذا سوى عند الله جناح بعوضة الدنيا بكاملها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها كأسة ماء، لكن ما سوى عند الله شيء، هي دنيئة ملعونة. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما وله أو عالم متعلم، أما هي ملعونة مذمومة عند الله لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال قال رحمه الله وقوله ورواه البرقاني في صحيحه إلى آخره، وإنما قال أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد لأن يقتدي بعضهم بهم الناس، لأن العلماء إذا كانوا علماء سوء الناس يفرحون كما قلنا يصدقون لأنه عالم، وإذا كان عالما من يكذبه. لهذا يقول في حديث سيأتي زمان شر أديم تحت السماء العلماء، منهم تحق الفتنة وفيهم تعود، الفتنة منهم دعوا الناس إلى طير الله فتنوا الناس، إلى الكفر بالله فتنوا الناس صدقوهم واتبعوهم. هذا الآن حاصل من علماء المسلمين، إذا هم علماء سوء زنادقة ملحدون زعموا العلم وهم أكثر خلق الله نعوذ بالله من ذلك، وإن كانوا سادة وإن كانوا مفتون. قال وعلى كل حال قال يقتدى بهم الناس ويحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون، والله حكموا بعلم، أمس حلل الربا بعلم مفتي أكبر يهودي أكبر لا مفتي أكبر أو خنزير أكبر صنديق أكبر يقول اللي باع الربا حلال ما هناك أي مانع وسماها فوائد والناس يربحوا بها وهكذا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ونعوذ بالله من ذلك. وعلى كل حال قال هنا رحمه الله كما قال تعالى عن أهل النار حتى إذا ادركوا فيها جميعا قاد أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالوا كلهم ضعف هؤلاء يضلون احنا ما نعرف شيء جهال هذا عالم كبير مثل دكتور وساحر سمحة طويلة وعمة كبيرة كيف ما نصدق ذلك هو قال طيب انه سيد من رسول الله نحن صدقنا واتبعنا ما نعرف شيء جهال طيب ماذا أعمل لكم ماذا أفعل. قال إذا نلعنوا لعنة كبيرة مرحبا سنلعنوا لعنة كبيرة ويعذبوا عذابا كبيرا سنعذبوا عذابا وأنتم أيضا كيف. قال نحن جهال ما نفهم شيء. قال لا لكل ضعيف ولكن لا تعلم شو عايز يأخذ حقه من جاهل ما عينك بعد عند الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكن الناس على الله حجة بعد الرسل ما في حجة. الله خلقك لتعبده وأرسلك رسولا ونبيا عليه الصلاة والسلام ليعلمك هذا الدين ما هو ما ترك سدى لا تمن ولا تنهى لا جعل لك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وجعل العلماء الحق وارثين بعد الأولياء بعد الأنبياء وعلمكم الحق قلتم لا هؤلاء العلماء ما يحبون أولياء ما يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ما يحبون كذا ما يحبون كذا إذن هناك إلى الخلود. لهذا يقول بعضهم البعض ما هناك لولا أنتم لكنا مؤمنين كنا نستريح من هذا قالوا نحن صدقكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين صدقتم واتبعتم لو كنتم صادقين الإيمان ما اتبعتم. كما قال تعالى في قصة فرعون عندما ظل وزاد ضلالا وصعد على مبنى عالي حتى قتل إله موسى عليه الصلاة والسلام ورجع إلى قومه خلاص انتهينا من إله موسى ما له إله صدقوا من صدقوا المؤمنون الفسقة. قال فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوم فاسقين الفسق حب الفسق وأكذا الآن الصوفية فسقة من يحبهم من كان فسق فاسقا مثلهم ولا كيف يدعو غير الله ويقول يا ربي بالفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا لا تدعوا غير الله لا تستغيثوا بغير الله ادعوني أستجب لكم. قالوا لا ندعو الولي أقرب منك يا ربنا نعبد بالله. وهكذا كما تقدم بالأمس القصيدة حق الزروق الذي يقول إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي يا زروق أجلك بسرعة. وهكذا السيد المرغني الكبير سيد مرغني إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي يا مرغني أجلك بسرعة لا تنادي الله سبحانه وتعالى الله بعيد وهذا أقرب. هذه عقيدة الصوفي الآن وهكذا ينادون بقصائدهم لا يفكرون ماذا يقولون حتى في مولدهم كما قلنا في المولد الشريف اللي يقول انه مولد سلف الأنام وهو النبي عليه الصلاة والسلام عندما يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم يا بشير يا نذير يا سراج يا منير مرحبا هو بشير ونذير وسراج ومنير قد أصبه الله بهذا